أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. بعدما تكلم عن الزنا تعريفا وأدلة على الحرمة وأدلة على الحد الذي يقام على من زنى، وتكلم عن إثباته بالبينة والإقرار وما ينبغي للإمام أن يفعله مع المقر أو مع الشهود، شرع في الكلام عن كيفية إقامة الحد. حد الزنا كما علمنا إما رجم وإما جلد، فالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. طيب، لا شك فيه كيفية أيضا لإقامة هذا الحد، وهي التي سأتكلم عنها. وكيفية الحد موروثة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغامدية وحق ماعز قبلها، كيف وهذا حد إيه رجم. وسيتكلم العلماء عن الجلد. تفضل اقرأ. لا يحصل أن أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في كيفية الحد وإقامته. وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت، لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وقد أحصن. وقال في الحديث المعروف: وزنا بعد إحصان. وزنا بعد إحصان، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد إيه؟ إلا بإحدى ثلاث. وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويخرجه إلى أرض فضاء ويبدأ. هيبدأ من هنا كيفية إقامة الحد على المحصن وهو الرجم. ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس. هذا إذا كان قد ثبت بالشهادة. لماذا يبدأون بالشهود؟ لأن الإنسان قد يتجاسر على شهادة الزور فيشهد بأن أو يعني يشهد الشهود بأنه قد زنى أمامهم، ولكن إذا رأوا أن الحد سيقام وأنهم كمان سيبدأون به، فقد يحرك في ذلك في قلوبهم الخوف من الله إن كان فيه إن كانوا شهود الزور. فيعني أيضا هذا من الاحتياط في إقامة الحد، ومن ما نقوله إدراء الحدود بالشبهات. فنبدأ بهم، ابدأوا اقرأ، سيأتي متعلق مسائل فيها. كذا روي عن علي رضي الله عنه: ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فيرجع، فكان في بدائته، يعني في بدئه، يعني في البداءة بها أو البداءة به احتيال لدرء الحد. مفهومة؟ يعني لما يقول، لما يثبت بشهادة إنسان الحد على الآخر ماشي يتجاسر على ذلك، لكن يقول ادخل اقتله قد لا يتجاسر. نعم، فيبقى سبيل من سبل إدراء الحدود بالشبهات. وقال الشافعي رحمه الله: لا يشترط بداءته اعتبارا بالجلد. قلنا: كل أحد لا يحسن الجلد، فربما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق. نعم، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف. نعم، يعني هل كل إنسان يحسن الجلد؟ من الممكن إنسان لا يحسن الجلد بجلدة واحدة يقتل الذي يجلده، يقتله يعني يضربه بصوته في مقتل من مقاتله يوم، ولكن هذه لها كيفية لا يعلمها إلا خاصة الناس في مسألة الجلد. نعم. قلنا: كل أحد. نعم. قال رحمه الله: فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد. يبقى هنا يتحقق إدراء الحد بالإيه؟ شهدوا. أربعة ولكن امتنعوا عن إقامة الحد عن الرجم، إذن فهذا يعد رجوعا منهم يسقط به الحد. طيب، لأنه دلالة الرجوع وجزاء إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية بصوات الشرط. نعم، وهو البداية بهم. وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس، كذا روي عن علي رضي الله عنه، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة، وكانت قد اعترفت بالزنا. نعم، الرسول أمسك بحصاة صغيرة كالحمصة، هكذا حصل الخزف عليه صلاة الله وتسليماته، كان رحيما. نعم. وبسم الله الرحمن الرحيم. ويغسل ويكفن ويصلى عليه. ويغسل ويكفن ويصلى عليه. لقوله عليه الصلاة والسلام في ماعز رضي الله عنه: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. يعني هو مسلم. وإيش؟ مسلم. نعم. ولأنه قتل بحق فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا، يعني أيضا من قتل في قصاص اختص منه يغسل. نعم. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية بعد نومه. وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مئة جلدة لقوله تعالى: استعوذ بالله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. إلا أنه انتسخ في حنف المحصن فبقي في غيره معمولا به. انتسخ في حق المحصن، يعني هذه الآية لما جاءت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هذا الذي جاء في القرآن الكريم من غير فصل بين محصن وغير محصن، فهو عام، حكم متعلق بجميع الزنا، خرج منه صنف وهو المحصن على سبيل النسخ. على سبيل النسخ، كيف على سبيل النسخ؟ لأن نزلت الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قالوا هذا قرآن نسخ تلاوة وبقي حكما، وبقي الحكم، فكان به النسخ. وسيدنا عمر رضي الله عنه أرضى قال: لولا أن يقول الناس، زاد عمر في كتاب الله، لأمرت بكتابتها على هامش المصحف، يعني أجعل لها محلا لهذه الآية، هي سورة الأحزاب كانت، ولكن خشية أن يزاد في كتاب الله، الناس تظنها أنها ليست منسوخة تلاوة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه. نعم. يأمر الإمام بضربه بصوت لا ثمرة له ضربا متوسطا، لأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته. يعني لو أنه سيضربه بفرع شيء مثلا لا يجعل له ثمرة، لا يجعل له ثمرة في آخره، يعني حتى بعض الصياط يعقد في آخرها عقدة قد تسمى ثمرة، أيضا هذه مؤلمة جدا. لا، هو قصد إيصال الألم الذي يردع، ولكن ليس المقصود الإهلاك أو الإتلاف أو إتلاف العضو الذي ينزل عليه الصوت. نعم. والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم لإطباء الأول إلى الهلاك، وخلو الثاني عن المقصود وهو الإنزجاء. ينزع عنه ثيابه، معناه دون الإزار، يعني ينزع عنه كل ثيابه إلا الإزار الذي يدرأ لآه العورة، لأنه أبلغ في إيصال الألم. لكن تخيل أنه سيجلد وهو لابس جبة، لابس فوقها طون، لابس فوقها كذا، أين يصل الألم؟ لا ألم، فينزع عنه كل ذلك. خلاف المرأة ستأتي. معناه دون الإزار، لأن علي رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود، ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه، وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب، وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه. عندنا هون يقول لك إن مبناه على الشدة، أشد الضرب في العقوبات التعزير، لأن التعزيرات هي الأقل قدرا والأقل عددا، لا يبلغ بها الحد. طيب، فناسب أن تكون هي الأقوى أو الأشد في الضرب، ثم حد الزنا، ثم حد القذف، ثم حد القذف، لأن حد القذف ثبت بشيء مظنون، فربما يكون زاني فعلا من قذفه، فالمقذوف يجلد جلدا أخف من جلد الزنا. نعم. ويفرق الضرب على أعضائه، لأن الجمع في عضل واحد قد يفضي إلى التلف، والحد زاجر لا مخلف. قال: إلا رأسه ووجهه وفرجه، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمره بضرب الحد: اتق الوجه والمذاكر. لأن هذه مقاتل، هذه مقاتل، لو ضربه فيها قد يموت، يعني جلدة على ذكره تميته، جلدة على خصيته قد تميته، ويتقي الوجه، لأن لا نريد له مسلة أو تشويها. اقرأ. والمذاكير عندك عتقي، أصل الذي طبعه أزبكي. ولأن الفرج مقتل، والرأس مجمع الحواس، وكذا الوجه هو مجمع المحاسن أيضا، فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب، وذلك إهلاك المعنى، فلا يشرع حدا. وقال أبو يوسف رحمه الله: يضرب الرأس أيضا رجع إليه، وإنما يضرب صوتا، لقول أبي بكر رضي الله عنه: يضرب الرأس فإن فيه شيطانا. قلنا: تأويله أنه قال ذلك في من أبيح قتله، ويقال إنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة، يعني لم يكن في حد. نعم. والإهلاك فيه مستحق، ويضرب في الحدود. لا، وهو إن قال يعني الأولى، قالوا إن إذا ضرب الرأس فإنما يضربه صوتا، يعني لأنه لن يكون الصوت قاتل، ضربة صوت على الرأس لا تقتل، فيجعل له صوتا من باب التفريق يعني. ولكن هنا لما قالوا ذلك أيضا لأن الضرب على الرأس قد يؤدي إلى الهلاك، أو يؤدي إلى الجنون، أو قد يؤدي إلى ما نسميه ارتجاج في المخ، ونحن كل ذلك لا نريد، يعني نريد نحن أن إذا أقيم عليه الحد يتألم، وبعد انتهاء الحد إن كان سيداوى بشيء أو غيره يداوى، لكن أن يبقى عليه أثر الحد إلى أن يموت إتلافا لعضو أو غيره، هذا ليس مقصودا. نعم. ويضرب في الحد كلها قائما غير منذوب، يقول علي رضي الله عنه: يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا، لأنه أستر لها. ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير، والقيام أبلغ فيه، ثم قوله غير ممدود فقد قيل المد أي يلقى على الأرض يمد كما يفعل في زماننا. ما الذي كان يفعل في زمانهم؟ يعني والله أعلم يمدونه على شيء، يعني يمد على مثل قائم أو غيره. وقيل أي مد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه، يعني يضرب هكذا ينزل. وقيل أن يمده بعد الضرب، وذلك كله لا يفعل لأنه زيادة على المستحق. وإن كان عبدا جلده 50 جلدة، لقوله تعالى استعيذ بالله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نزلت في الإماء، ولأن الرفق منصف منقص للنعمة يكون منقصا للعقوبة، لأن الجناية عند توافر النعم معروف العبد على النصف من الحر حتى في العقوبات، في العقوبات التي تتنصف، فإن كانت 100 حد الزنا 100 في الحر فهو 50 في الايه في العبد. نعم. فيكون أدعى إلى التغضيب. والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن النصوص تشملهما غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفر والحشو. المرأة لا ينزع منها إلا الفر والحشو، ولكن تكون بلباسها السابغ الساتر لجميع بدنها، لأن كشف عورتها حرام. لأن في تجريدها كشف العورة والفر والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب، وستر حاصل بدونهما فينزعان. وتضرب جالسة لما روينا، لأنه أستر لها طبعا. قال وإن حفر لها في الرجم جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية إلى نصفها سندوتها، يعني إلى صدرها هذه السندوة. وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية. الصندوة هي الصندوتان، وهما ما على سدي المرأة، حتى الرجل له صندوة، هذه النقطة البارزة تسمى إيه؟ صندوة. وإن ترك لا يضره، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وهي مستورة بثيابها. والحفر أحسن لأنه أستر ويحفر إلى الصدر لما روينا. أرى الله أعلم أنه لا يحفر لها، لأن ماعزا كما جاء في الحديث عندما مسته حرارة الحجارة فر، فركضوا عليه يضربونه وهو يجري حتى قتل رضي الله عنه، فلما حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. بس هذا فيما ثبت بالإيه؟ بالإقرار، يعني لأن المقر كما قلنا إذا رجع عن إقراره يصدق، لأن هو ثبت الحد بإقراره والإقرار خبر صدقناه فيه، والرجوع خبر، فكما صدقناه في خبر الإقرار نصدقه في خبر الإيه؟ الرجوع. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق ماعز، إذن كذلك في حق النساء، امرأة أقرت بالحد فإنها لا يحفر لها حتى تعطى فرصة، نحن نقعدها تضرب ترجم قاعدة، لكن إذا قامت وفرت منا يبقى على حديث ماعز تترك، والله أعلم. لأنه إذا كان محفور لها إلى صندوتها أو صندوتيها كيف تخر؟ وإحنا بنقول إن برضو فضربها قائمة أو قاعدة هو سبيل من سبل إدراء الحد، نعطيها فرصة لأن تفر من الرجل. أما الذي ثبت حده بشهادة الشهود قد يحفر له لا بأس، يعني لو فر المحدود من الرجم وكان قد ثبت بإقرار بشهادة الشهود لا يوقف حتى حتى ينتهى من من حده. نعم. ولا يحفر للرجل لأنه عليه الصلاة والسلام ما حفر لنهر رضي الله عنه، ولأن مبنى الإقامة على التشهير في الرجال والرد والإمساك غير مشروع، ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام. فقال الشافعي رحمه الله له أن يقيمه لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام، بل أولى لأنه يملك من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام، صارت التعذير. ولنا هذا كلام الإمام الشافعي للسيد على عبده ولاية كاملة فيكون له ذلك، وكما أن للسيد حق تعزير العبد فإن له حق إقامة الحد. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام أرجع إلى الولادة. إلى الولادة ولا إلى الولاة؟ إلى وذكر منها الحدود، ولأن الحد حق الله تعالى. لأن المقصد منها إخلاء العالي عن الفساد، ولهذا لا يسقط في إسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشر. نعم. لا لا يسقط بالآية، يعني تكلمنا الحدود لا يعتاض عنها، لا يعتاض عنها، يعني مثلا ثبت عليه الحد فبأن زنى بامرأة هل يعتاض عنه يعني يعطي الأولياء أو يعطي المرأة مالا ويسقط الحد؟ لا. هل يعتاض عن حد القذف؟ يقول لا وخذ كذا، لا يعتاض عنه، ولا يصح فيه العفو لأنها حق الله عز وجل. العقوبات التي تقبل أو تسقط بالعفو إنما هي المتعلقة بحقوق العباد لا المتعلقة بحق الشرع. ولذلك قلنا القتل القصاص حق العبد، فيجوز أن يعتاض عنه بمال وفيه الدية مثلا، ويجوز أن يعفو، هذا بنص القرآن الكريم. نعم. أما حق الله فلا، فيستوفي من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه بخلاف التعزير لأنه حق العبد، ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع موضوع عنه. طيب اقرأ بعده. إحسان الرجل أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة بنكاحا صحيحا ودخل بها وهو على صفة الإحصان. هنا عندنا إحصان الرجم، عند إحصان الرجم وفيه نأخذ إحصان القذف. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذين يرمون المحصنات. من المحصنات؟ أي العفيفات عن فعل الزنا. فشرط الإحصان في القذف أن يكون المقذوف ليس زانيا فعلا. طب لكن هنا شرط الإحصان في الرجم العقل البلوغ كذا، كل ذي لأنها هي مناط التكليف، الحرية العقل البلوغ الإسلام. تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان. الحنفية احنا قلنا إن إسلام الزاني شرط لإحصانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك بالله فليس بمحصن. ما دام ليس بمحصن يعني لا يقام عليه حد الرجم. لكن بقية المذاهب قالوا لا، هو ليس شرطا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهوديين، يهودي ويهودية زنيا، وأمر بالرجم، لأنه عندما زنى هذا اليهودي باليهودية قال أو قالوا فلنسأل محمدا، لأنهم لا يريدون الرجم، فلعل عنده ما يحكم به غير الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما الذي في كتابكم، فأخرجوا الكتاب وقرأوا عن الزاني والزانية. قال فعندما وصل من يقرأ إلى آية الرجم في كتابهم أضرأها بيده هكذا، وأخذ يقرأ وفوت هذه وقرأ ما بعدها، فرفع يده إن كان عبد الله بن سلام أو غيره، قاله ارفع يدك، فبان أن الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجمهما، حتى قالوا إن الزانية كان يقي المرأة الحجارة بجسده، نعم حنون، الله أعلم، أنا أشك أن يكون فعل ذلك. فهنا قالوا هذا دليل على أن من الكافر أيضا أو ليس بشرط الإسلام في إحصان الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نحن الحنفية أولنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجمهما بحكم التوراة لا بحكم الإسلام. نعم اقرأ سياد الكلام. فالعقل والبلوغ أشد إلهية عقوبة إذ لا خطاب دونهما، وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة. يعني أيضا عندنا يكون محصن ومن تزوجها على شرط الإحصان، يعني إذا تزوج مسيحية أو يهودية لا تحصنه، لأن لماذا؟ لأن هذه عقوبة قاسية جدا، فلا بد أن يكون الإنسان الذي ارتكب هذه الجريمة المستوجبة لهذه العقوبة الكبيرة الرجم قد يعني لا عذر له بأي شيء، متزوج ومتزوج امرأة محصنة يعني مسلمة وليست أمة، كل ذلك لأنه تكون تكاملت عليه النعمة، فيكون اجتراؤه بعد ذلك كفران بهذه النعمة الكاملة، فيستحق أعظم العقوبة. نعم. كفران النعمة يتغلب عند تكثرها، وهذه الأشياء من جلال النعمة، وقد شنع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناق به بخلاف الشرف والعلم، لأن الشرع ما ورد باعتبارهما، ونسخ الشرع بالرأي متعذر، لأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح، والنكاح الصحيح ممكن من الرضي الحلال، والإصابة شبع بالحلال، والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة، ويؤكد اعتقاد الحرمة، فيكون الكل مزجرة، يعني ما دام هو مسلم وهي مسلمة وهي حرة وهو حر، كل ذلك تكاملت فيه النعمة، فتكامل النعمة يزجر عن الوقوع في الذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من امرأة ما أعجبه فيها فليقم فليأتي زوجته أو امرأته، فإن عندها ما عندها، يعني عندك في البيت امرأة إذن أنت متكامل النعمة، رأيت امرأة أعجبك شيء فيها يعني هذه نظرة الفجاءة، وليس أن الإنسان يترصص على عورات النساء، فإذا رأى منها وقع نظره على ما يعجبه فيها، لا تكسر نظرك، ارجع إلى البيت. أنت آتي إلى المعهد صباحا وجدت ذلك، ارجع إلى البيت، اقض حاجتك وتعال اقرأ. بس لا يتأخر كل يوم ويقول أنا فعلت بما أمرني به الحديث. ونحن إلى أين نذهب؟ اذهب إلى كتابك. فأين تذهبون؟ فيكون الكل مسجرة عن الزنا، والجناية بعد توفر الزواج أغلب. والشافعي رحمه الله يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف رحمه الله في روايته. ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قد زنيا، قلنا كان ذلك بحكم التوراة، ثم نسخ. يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فليس بمحصن. والمعتبر في الدخول العلاج في القبر على وجه يوجب الغسل. وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول. يعني العلاج في القبر على وجه يوجب الغسل، ما هو الوطء الموجب للغسل؟ التقاء الختانين. كيف يلتقي الختانان؟ غيبة أو غيبوبة الحشفة في الذكر، لكن مجرد المساحقة لا تكون زنا. نعم. وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول، حتى لو دخل بمنجوحة الكافرة أو المملكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون محصنا. وكذا إذا كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة مسلمة عاقلة كذلك لا يحصنها، لأن النعمة بذلك تتكامل، إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنونة، وقلما يرغب في الصبية يرغب في الصبية لقلة رغبتها، وفي المنفوحة المملكة حظا عن رق الولد. يعني يأتيها وهو خائف وقلق ويريد أن يعزل عنها خوفا من أن تلد له ولدا، والأمة إذا ولدت ولدا صار صار عبدا. هي أم ولد لمن؟ إذا ما كان الذي قد وطئها، وهذا ليس نكاح سيدها، إنما سيدها زوجها رجلا. ما احنا نتكلم عن هذه، ففي هذه الحالة يكون يكون عبدا. فالإنسان إذا تزوج الأمة وأتى منها، يعني يقلق أن يأتي منها بالولد. فيبقى النعمة ليست متكاملة في حقه. ولا اختلاف مع الاختلاف في الجنس. اقرأ بعده. أبو يوسف رحمه الله يخالفنا في الكافرة، والحجة عليه ما ذكرناه، وقوله عليه السلام: لا تحسن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحرة الأمة ولا الحرة العبد. ولا الحر الأمة، يعني لا تحصن الأمة الحر، ولا الحرة العبد، لا يعني لا يحصنها العبد، برغم أن إذا أتت الحرة بولد من زوجها العبد يصير حرا أم يصير عبدا؟ يصير حرا أم عبدا؟ أما تزوجت حر، أتت بولد يصير عبدا. طيب اعكس، حرة تزوجت عبدا فأتى منها بولد فهو حر. تعرفها كده، الحرية والعبودية تبع للأم وليس للأب. طيب فهنا رغم أنه هذا تنام معه ويجعله ويجامعها وهي ليست قلقة في أن ولدها سيكون عبدا، لكن أيضا هناك نفور لائمة التعالي عليه، فأيضا تكون النعمة غير متكاملة، فإذا جنت تكون الجناية غير متكاملة. كيف يظهر في الزوج الكفر مثلا؟ وهناك قلنا وكذا إذا كان الزوج موصفا بإحدى هذه الصفات. لا، احنا بنتكلم عن هنا في شرط الحرية، شرط الحرية. نعم، لأنه من الأصل ممنوع زواج المسلمة بالكافر. فإذا بعدما تزوج وطلق امرأته هل يعد محصنة؟ شرط الإحصان أن يأتي الرجل امرأته أو أن تؤتى المرأة مرة واحدة، تزوجها اليوم ومات غدا. لا، شرط الدخول، الدخول شرط، الدخول شرط، ولكن بقاء الزوجية ليس شرطا. يعني إذا مات عنها زوجها أو طلقها خلاص أحصن، وهو قد أحصن. نعم، يعني هو شرط ليس شرط دوام. إذا كان الزوج مجنونا هل الزوجة لا تعد الزوجة محصنة؟ لم يشترط العقل، عقل أحد الزوجين، هذا شرط فيه هو، لكن تزوجته مجنونة خلاص تحصن به. مجبوب؟ لا طبعا، لأن هنا سيكون سحاق ولا يكون وطئا، لا يستطيع الدخول بها. نعم. قال ولا يجمع في المحصن، ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد، لأنه عليه السلام لم يجمع. قل عليه الصلاة والسلام. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع، ولأن الجلد يعرى عن المقصود، يعرى عن المقصود، يعرى عن المقصود مع الرجم، لأن زجر الغير يحصل بالرجم، إذ هو في العقوبة أقصاها، وزجره لا يحصل بعد هلاك. يعني كيف نجمع بين البدل والمبدل؟ نرجم ونجلد ونجلد. الرجم هو المزجرة العظمى لمن يرى إقامة الحد، وهو الزاني ما الفائدة من أن نجلده؟ الجلد للزجر، لزجره هو، فهو سيقام عليه حد الرجم، فكيف يتحقق فيه زجر؟ لا يتحقق. نعم. قال ولا يجمع في البكر بين الجلد والنكي، والشافعي رحمه الله يجمع بينهما حدا، لقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، ولأن فيه حسم قلة المعارف، يعني قلة المعارف يعني عندما تغرب أو يغرب في إلى بلد غير البلد. ولنا قوله تعالى سعيدون فاجلدوه، يعني جعل الجلد كل الموجب. نعم، كل الموجب رجوعا إلى حق الفاري أو كونه كل المذكور. طيب، يبقى احنا بنقول هنا ان زيادة التغريب في الحديث هتأخذ حكم الناسخ، تأخذ حكم النسخ على آية فاجلدوا، يعني الفاء هنا التعقيبية أفادت أن كل الجزاء إنما هو الجلد، فهذه الزيادة في الحديث لا يعمل بها، لأن المظنون لا يخالف الايه المقطوع او لا يزاد به عليه كما مر معنا في الاصول. كذلك الحديث من الممكن ان يقال على انه كان سياسة، يقولون عنه سياسة يعني راجع إلى الإمام وليس جزءا من الحد، وليس جزءا من الحد. قالوا بدليل أن سيدنا عمر غرب مرة ولم يغرب بعدها، لأن من غربه لحق بالنصرانية في بلاد الروم، ولو كان حدا لما كف عنه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك كان بمحضر من الصحابة. هو يقول أيضا الشافعي لأن التغريب يقطع مادة، يحسم مادة الزنا لعدم المعارف بمن سيزني. نحن نقول له لا، إن كان قد زنى أو زنت بين أهلها وناسها ومعارفها ولم تستحي ولم يمنعها كل ذلك من الوقوع في الزنا، فإن بعدها إلى أناس لا يعرفونها ولا يعرفونه أدعى أن يقع الواحد منهم في الزنا مرة أخرى. في زماننا لا يشترط كثرة المعارف. يعني طيب ماشي، هو في بلده في قريته أيضا إنسان يعني يعمل حساب لأقاربه وللناس، لكن نخرجه هو من هنا ونخرجه نقول له اذهب إلى كازاخستان، أو من هنا نخرجه إلى بلد أخرى نقول له اذهب إلى خارزم، أنت كأنك تيسر له، لأن الإنسان برضو كونه في بين ناسه هذا مزجرة لا. نعم. يغرب إلى دار الحرب أو دار الإسلام؟ لا يلحقه بدار الحرب، لا يلحقه بدار الحرب، ولكن كانت الديار مفتوحة بعضها على بعض، فلا يغرب إلى ديار الحرب لأنه كأنه ييسر له ذلك، يخرجه من مكانه إلى مكان آخر، نعم، في أرض الإسلام، لأن عادوا إلى دار الحرب كأنك تقول له كفر. اقرأ بعده. فلأن التغريب فتح باب الزنا من عدم استحياء النسب. عشيرة، تعرف العشيرة؟ أي. نعم. ثم فيه قطع مواد البقاء. فربما يعني إذا أخرجه وغربه أو غربها، غرب المرأة لا تجد طعاما ولا شرابا ولا كسوة، كأنك تفتح لها باب الزنا. فربما تتخذ زناها مكسبة، من أقبح وجوه الزنا أن تتكسب المرأة بفرجها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، هذا مثل عربي، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، يعني خلاص انقطع عنها الأكل والشرب ولا رزق، يقولون لها عليك بالرجال، قالت تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. نرجح لقول علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنه. يبقى كلام الصحابة في ذلك يدل على أنه ليس من التغريب، ليس من الحد. سيدنا عمر ينفي مرة لا ينفس، يغرب مرة لا يغرب الثاني، سيدنا علي يقول كفى بالتغريب فتنة، كل ذلك كلامهم يدل على أن التغريب ليس حد. والحديث منسوخ كشفه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة. وقد عرف طريقه إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى. اقرأ بعده يا سيد. وذلك تعصيل وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام. يعني أرى أنه لو يريد أن يغربه يحبسه، يعني يحبسه سياسة أيضا، يحبس مثلا شهور، شهر، شهرين، سنة، وهكذا. لأن التغريب كما يحدث بالإخراج من البلد يحدث بالإيه؟ بالحبس في بيته أو في بيت السجن. فيكون الرأي فيه إلى الإمام، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وإذا زنى المريض وحده الرجم وجب، لأن الإتلاف مستحق. مستحق فلا يمتنع بسبب المرض. يعني هو زنى وهو مريض وكان محصنا، هل نقول ننتظر حتى يصح ويقوم من مرضه حده الرجم، ننتظر حتى يشفى؟ لا، لأنه سيهلك سيهلك. أن نريد إهلاكه وهو في صحة وقوة؟ إنما إذا كان حده الجلد ننتظر حتى يشفى، لأنه إذا وقع الجلد على المريض قد يموت. نعم. إذا نفى سياسة ولكن لا يتركه كما هو، نعم، كيف لا يتركه كما يعني يفعل ما يشاء بل ينظر يرفض؟ هل هو أنت تظن أن في النفي يعني تيسير له على لا طبعا، يكون مراقبا وممنوعا، وإذا فعل ذلك يقام عليه الحد مرة أخرى. أم أنه يلا افعل ما شئت؟ نعم. نعم. وإن كان حده الجلد لم يجلد، لم يجلد، لم يجلد حتى يبقى حين يفضي إلى الهلاك، ولهذا لا يقام القطع عند شدة الحر والبرد. يعني في حد القطع، حد السرقة، لا تقطع يد السارق في حر شديد أو برد شديد، فقد يودي به يموت منه، ينتظر يقطع في الوقت الذي فيه اعتدال الجو. اقرأ بعده. وإن كان حده الجلد، الجلد ولا اللحم؟ الجلد أم اللحم أم العصب أم العظم؟ الجلد يا شيخ. وإن كان حده الجلد لم يجلد، لم يجلد حتى يبرأ كي لا يفضي إلى الهلاك، ولهذا لا يقام القطع عند شدة الحر والبرد، وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس المحرم. يعني هو هل لنا سبيل على الحمل؟ هل لنا سبيل على الحمل؟ وإن كان حملا من زنا تقتله، تقتل أمه فيقتل. أنت لك سبيل على أمه ولا سبيل لك إيه؟ فتنتظر حتى تضع. يقرأ بعدك. وإن كان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها أي ترتفع حتى تخرج منه، لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى يعني حتى تضع الولد وحتى يرتفع نفاسها. نعم. بخلاف الرجم بمجرد أن تضع يعني ويستغني عنها الولد يقام عليها الحد. خلاف الرجم لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل عن الذي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم ببرديته، لأن في التأخير سمعة الولد عن الولد يعني الضياع، يعني لم يكن لها من يقوم بولدها يبقى تؤخر حتى يستغني عنها ولدها، لكن هناك من يقوم به يقام الحد فور الوضع. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للغامديتي بعدما وضعت إرجعي حتى تستغني ولدك، حتى يستغني ولدك ثم نحبل تحسب إلى أن تلد إن تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كي لا تهرب بخلاف الإقرار، لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس. يعني امرأة شهد عليها بالزنا وهي حبلى من الزنا تحبس، لأن هذه مدة قد تفكر في الهرب فيها، وهو قد ثبت بالبينة. لكن إذا كان قد ثبت بإقرارها لا تحبس، لأن فرارها أو هروبها سيعد وإذا رجع المقر يقبل إقرار رجوعه. أستاذ سؤال، أي شيء تسمع منه صوت الذي يجلد به؟ هناك من جلد بصوت، يعني فرع شجرة مثلا، يؤتى بفرع من شجرة، غصن شجر، ويؤخذ منه صوت جريدة أو غيرها. ولذلك كان بعض منهم إذا أراد أن يجلد بشيء من ذلك دق طرف الفرع بحجر على حجر حتى يلين هذا، وممكن بصوت مسموع من جلد أو غيره. ولكن أيضا كما قلنا لا يكون فيه عقد، لا يكون له ثمرة في آخره هكذا، لأن هذه قاتلة، الصياد كانت تستخدم في الحروب، فهو يؤخذ من أي شيء لا بأس حتى لو فرع شجرة. تنتظر حتى يعلم منها أنها حبلى أو لا، إذا بين أنها زنا هل تنتظر حتى يعلم؟ لا ينتظر، ما دام هي قد جاءت وأقرت فورا يقام عليها الحد، لكن أقرت والحبل عليها ظاهر تنتظر. إذا لم ينتظر لا ينتظر. نعم نعم. مثلا إذا كان مثلا رجل يأبى عن الرجل أحسن، لا بأس، المهم لا يكون شاهدا، شاهد ويأبى يسقط الحد. إنما لأن وليشهد عذابهما طائفة، يعني طائفة، يعني ليس شرطا أن أهل كل البلد أو كل أهل البلد أن يقوموا بالرجم، لا، إذا رجمت مجموعة خلاص. لا طبعا يبقى غير متحقق، لأنه شهود طائفة من المؤمنين. نعم. يجبر الناس مثلا، الناس هي ليست المسألة مسألة إجبار، إنهم مسألة أن يبين لهم هذا حسبة لله تعالى. أنت تظن أن من يرجم سيأخذ ذنبا؟ لا، هذا بأمر الشرع. وقالوا لا بأس أن يتعمد الراجم أن يرجمه في مقتل، أن يرجمه في في مقتل، قد يفعل ذلك شفقة به لا بأس. أقول أريحه، يعني أعمال اللي يضربه في رجله والذي يضربه في ظهره وأمسك وضربه في رأسه لا بأس، إما شفقة أو غيره. فالإقامة الحدود حسب لله جل وعلا، فيها ثواب. لذلك من سياسة العقوبة في الشريعة الإسلامية إخفاء الجرم وإشهار العقوبة، بخلاف ما تراه الآن على الإنترنت، تمسك بمثل هذا التليفون تجد الأخبار عن الجرائم الفظيعة كذا والخيانات ولا عقوبة. كما هذا كأنه دعوة إلى الجريمة، يعني هذا يشارك في نشر الجريمة. لماذا يأتيك فلانة وفلان وهذا فعل وذاك أرق وذاك زنى وذاك وذاك؟ طب هل وقعت بهم عقوبة؟ لا يأتي بها. يبقى هذا من باب تشجيع الجريمة، لكن الأصل أن تخفى الجريمة، لا تشر الجريمة، ولكن شهر الايه العقوبة، لأن المقصود الزجر. يعني لذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن هذا أزجر للجناة من أن يقعوا في مثل هذا الجرم. فدي عندنا دي من سياسة العقاب، إشهار العقوبة وستر الجريمة وستر الجريمة. فمن ذلك سيدنا عمر كان يقول: إذا قرأت نساؤكم سورة يوسف فأقرئوهن سورة النور، سواء النسوة أو الرجال. أن يعني سورة يوسف فيها ذكر الله تعالى فيها وقوع زليخة في حب يوسف، وأن النسوة الذين أتت بهن أوقعتهن في عشق يوسف. طيب، فقد يحرك ذلك في النفس شيئا، لكن لما عندما تبدأ في قراءة سورة النور: الزانية والسورة أنزلناها وفرضناها، وبعدها بسطر: الزانية والزاني فاجلدوا ثم حد القذف، وهكذا، هذا يذهب ما قد يعلق في النفس. وإن كانت سورة يوسف لا تسق بسورة أو بشكل يعني يحرك النفس نحو الخيانة أو نحو الجريمة. لماذا؟ لأنها بيّنت عاقبة هذا الفعل، بيّنت عاقبة هذا الفعل، ويكفي بما ذكره الله سبحانه وتعالى: شاهد من أهلها، فضحت مرتين. زليخة هذه فضحت مرتين في سورة يوسف. مرة الأولى: ما شاهد من أهلها، أن كان قميصه كذا إلى آخره. والمرة الثانية لما دخل سيدنا يوسف السجن وطلبه الملك وكذا الكلام، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فأتت فاعترفت، يبقى فضحت المرة الثانية. لكن يعني سيدنا عمر في هذا الأثر الذي روي عنه، لأن سورة النور تذهب كل ما قد يعلق في النفوس الضعيفة من سورة يوسف. اقرأ بعده: الوقت الذي يوجد الحد والذي لا يوجده. قال: الوقت الذي يوجد الحد هو الزنا، وأنه في عرف الشعر شرعا ومثالا، وقت الرجل المرأة في الخروج في الوقت الملكي وشبهة الملكي، لأنه فعل محظور، فعل محظور. هنا فقط تعليق على أنه في عرف الشرع واللسان، يعني في عرف اللسان، يعني في العربية أو في أي لغة كلمة زنا ماذا تعني؟ وطء الرجل المرأة في الفرج، هذا هو الزنا. ولكن في الشرع طبعا المرأة إذا أتى الرجل امرأته هل يعد زنا؟ لا، هو وطء حلال، لا يقال زنا. أتى الرجل مملوكة له أمته هل يعد زنا؟ لا، رغم أن هذا وطء وذاك وطء. أتى الرجل امرأة بشبهة، سنفرق بين الشبه، لا يعد زنا ولكن سيسمى وطء بشبهة. ذلك ستأتي أحكامه. فهو لكن الوطء هو الوطء، حلالا أو حراما اسمه إيه؟ وطء، ولكن الذي المحرم يسمى زنا. طيب، وهو الذي يقام به، أما ما سواه لا يقام به الحد. فقال الوطء الموجب للحد هو الزنا، وأنه في عرف الشرع واللسان، اللسان يعني اللغة، وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك، كل ديت احترازات. في القبل يعني لو أتاها في غير القبل لا يكون زنا، في غير الملك وشبهة الملك. وسيقسم الشبه إلى شبهة اشتباه وشبهة في الآه في المحل، ماشي؟ طيب، لأنه فعل محذور، والحرمة على الإطلاق عند التعري عن الملك وشبهته. يبقى الحرمة المطلقة إذا عرى الفعل عن الملك وشبهة الآه الملك. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود. طيب، والشبهة نوعان: شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه، وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية. فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه، لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلا، ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه. والثانية تتحقق لقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته، ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده. وفرقوا بينهما رغم أنهما إذا تحقق أسقط الحد، ولكن هناك شبهة يسأل: أكنت تظنه حلالا أم حراما؟ قال: أظنه، كنت أعلم أنه حرام. كما إذا أتى الرجل جارية أبيه، جارية أبيه، وقال: ظننتها حلالا، يسقط الحد. لكن قال: أعلمها حراما، يقام عليه الحد. لأن هذه ليست راجعة إلى دليل، ولكن راجعة إلى ظن الجاني في نفسه، بخلاف شبهة الملك الكاملة. كما إذا وقع الرجل على جارية ابنه قال: علمتها حلالا أو حراما، لا يقام عليه الحد ويسقط. وليس معناه أنه صار حلالا وسقط الحد وبقي الاسم. لماذا؟ لأن الشبهة راجعة إلى الدليل، إلى شيء من دليل، ألا وهو قول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك ولجارية مال. فقد يكون يعني، فهنا الحديث أورث هذه الشبهة في هذه الحالة. طيب، قال: يطلب النسب يثبت في الثانية إذا ادعى الولد، ولا يثبت في الأولى وإن ادعاه، لأن الفعل تمحض زنا في الأولى، وإنما يسقط الحد لأمر راجع إليه وهو اشتباه الأمر، ولم يتمحض في الثانية. سيأتي بعد ذلك بتفصيل شبهة الفعل فيما تتحقق: جارية الأب والزوجة والمطلقة ثلاثا في العدة، والمبانة بطلاق على مال أو غيره، وكانت في العدة. اشترطنا في الشهود أن يروا أن يروهما كوضع الميل في المحل. كيف يرون؟ يكون بعضهما على بعض ويستر الجسد. ما دام قد أراد الشهود إقامة الحد الشهادة به حزبة، يجب أن يتأكدوا وهذه حالة من الحالات لا مش مستحيل، هذه حالة من الحالات التي يرخص فيها النظر إلى العورة المغلظة، لأنه لا ينظر لكي يتلذذ بعورة، ولكن لكي يقيم الحد عن إيه، أو ليؤدي الشهادة على اليقين. إنما قال أنا وجدتهما متغطيان عليهما غطاء، ووجدت فقط أرجل ملتف بعضها على بعض لا يقام به الحد. وقلت في بداية الدرس أن حد الزنا هو يعني أو جريمة الزنا أعظم الجرائم، أثرها يبقى سنين. وقلت لكم إن الرجل يقال له ابنتك ماتت، ولا يقال له ابنتك زنت، يقال له ابنك مات ولا يقولون له ابنك زنى، لأن عارها يستمر، عار هذه الجريمة إيه يستمر. يقولون له قتل ولا يقولون له زنى، أو قتلت وما زنت، لأن هذه جرائم الأعراض، هذه جرائم يعني شيء صعب. ولذلك جعل الله تعالى أعظم العقوبة للزنا. لماذا؟ لأثرها. هذا طبعا أثر هو هذا، فيبقى محطاط في إثباتها. نعم. هل في الدنيا الآن دولة يقيم حد الزنا؟ لا، حتى حد السرقة ولا دولة. ومن يشيعون عن أنفسهم أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية كذبة. ليست هناك دولة تطبق الشريعة الإسلامية. على من يكون الاسم يعني؟ على كل أمة؟ على من زنى. واحد يزني عاوز تركب الاسم كله على الأمة كلها؟ يعني لابد من الخليفة والإمام. ما أعرفش، يعني نروح نزني ونقول عشان ما فيش إمام ولا خليفة؟ طبعا الحدود إلى الإمام. ولا واحد أنتم هنا ترجدون واحد وتخرجون به هنا أرجم أرجم، ما تفعلون يا مجانين؟ يقولون أن نقيم عليه حد الزنا؟ لا، هذا الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا